أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدام على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. يا بقية الله، يا فارس الحجاز، يا أبا صالح المهدي، يا فرج الله، أحسن الله لك العزاء. بشهادة جدك الحسين سيد الشهداء، وأنتم أيها الحضور، عظم الله أجورنا وأجوركم. الليلة ليلة عاشوراء، وليلة الحزن والمصيبة والبكاء، فالمفروض أن يكون الحديث يصب في هذا المصب لكي نأخذ بالقلوب إلى ليلة عاشوراء وفي خيام الإمام الحسين وما جرى في هذه الليلة. عليكم السلام. ولكن لأردف الموضوع الذي طرحته خلال هذه الليالي الحزينة، حيث أنه كان الموضوع في رحاب زيارة عاشوراء شرحا وبيانا، ولكن كمقدمات أشرت إلى بعض المعارف التي تتعلق بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ومنها حب الحسين أمر فطري. الفطرة الإنسانية تحب الحسين عليه الصلاة والسلام، لأنه الفطرة هي الحب، باعتبار الفطرة جذورها حب الخير، حب الجمال، حب الكمال. وذكرت على أنه الحب على نحوين، حب غريزي وحب فطري. فالإنسان بفطرته وبغريزته يحب ويميل قلبه. هذا الميل القلبي والحب له بداية وله نهاية، له إجمال وله تفصيل، له جزء وله كل. فبدايته إجماله جزءه من الله سبحانه وتعالى، ولكن تفصيل ذلك من الله، إلا أنه بشرطها وشروطها وذلك أن تكون الحركة من الإنسان أيضا. الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر، هذا موجود في العرفان وفي أحاديثنا في القرآن الكريم، أنه لله سبحانه وتعالى هدايتين. الهداية الأولى هداية من ونعمة، حيث أن الله سبحانه وتعالى كل شيء خلق فهدى، الهداية الأولى. فمن تمسك بهذه الهداية الأولى الله يهديه بهداية ثانية، يوسع تلك الهداية، والذين اهتدوا زدناهم هدى، يوسع تلك الهداية، يعظم يضخم يكبر ينمي تلك الهداية. فالعمدة أنه الإنسان إذا أراد الهداية الثانية، الهداية الأولى يتمسك بها. من الناس من يضل ويضل الآخر، يضل ويضل، ضال ومضل، فلا ينتفع من هداية الأولى لله سبحانه وتعالى، لذا يكفر، لذا يشرك، لذا ينافق، لذا يفسق، لذا يفجر، فاجر، فاسق، منافق، مرائي. ليش؟ لأنه ما استفاد من الهداية الأولى. ومنهم من استفيد ينتفع من الهداية الأولى، فحينئذ يؤمن، فحينئذ يخلص، فحينئذ يكون من أهل الخير والكمال والمعرفة، فيزداد معرفة يزداد هدى. الحب الفطري اللي هو حب كمال، والله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق، بداية من الله. الله سبحانه وتعالى لتربية هذا الحب وتنمية هذا الحب وزيادة هذا الحب جعل شريعة. الشريعة السماوية لماذا؟ سؤال، لماذا الله سبحانه وتعالى شرع للإنسان قانون، دستور، شرائع السماوية، شريعة نوح بدوا بنوح شيخ المرسلين، شريعة نوح، شريعة إبراهيم الخليل، شريعة موسى، شريعة عيسى الموسوية العيسوية، وشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الشريعة الإسلامية. ليش؟ شريعة نهر يوصلك إلى البحر سموه شريعة، باعتبار هذه الشريعة يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينمي الطاقة والحب الفطري اللي أعطاه لكل بشر، لذا جعل الدين، إن الدين عند الله الإسلام، من آدم جعل قوانين إلى الخاتم وإلى يومنا هذا وإلى ظهور الحجة وإلى يوم القيامة. هذا القانون الإلهي والدستور الإلهي موجود لتنمية ذلك. فالشريعة بالنسبة إلى ما نحن فيه، يعني للحب، إحنا نحكي عن حب الإمام الحسين وأنه أمر فطري، كل واحد الفطرة يحب الإمام الحسين، يعشق الإمام الحسين، يعشق ما ينسب إلى الإمام الحسين، شعار الحسينية يعشقها، المواكب الحسينية، المآتم الحسينية. ليش؟ لأنه هاي فطرتي، فطرة إنسانية. إذا لم تكن مغبرة، إذا لم تكن خبيثة، إذا لم تكن مريضة، إذا لم تكن ميتة، إذا لم تكن، إذا كانت سليمة، الفطرة السليمة، إذا كانت نظيفة، إذا، فعند ذلك الفطرة تحب الإمام الحسين. الإمام الحسين جمال الله، الإمام الحسين كمال الله، الإمام الحسين خير الله، الخير كله في الإمام الحسين. وإن شاء الله أتحدث عن معرفة الإمام الحسين بالتفصيل، والله المقامات اللي نعطيه ما نستخرج من الروايات 40 مقام الله سبحانه وتعالى نعطيه الإمام الحسين، سأتحدث عن هذا الموضوع بالليالي القادمة إن شاء الله بالتفصيل. الآن الليلة إجمالا، حتى أدخل بالمصيبة، الليلة إجمالا الله سبحانه وتعالى أعطاك الحب، لكن لا يكتفي بالحب الفطري، لا، لازم أكو شريعة سماوية تبين لك هذا الحب وكيف يزداد، وأي حب أراده الله منا. الحب الفطري فقط يقول لك لا، أكو حب فطري وأكو حب إلهي، لأنه الفطرة اللي أعطيتك إنما هي فطرة إجمالية، أكو حب تفصيلي، أكو حب كلي، أكو حب كل. فأنا الذي أريد منك أن تصل إلى الكل، أن تصل إلى الكمال المطلق، إلى الحب المطلق، أنا الحب المطلق، فأريدك تصل إلى الكمال المطلق. وجعلت الحب الغريزي حتى بعدين تفهم لما أتحدث لك عن الحب الحقيقي عن الحب الفطري يعني شنو. لذا جعلت لك الحب الغريزي. إذا تجد أنك أنه الشاب عشق امرأة مثلا، هذا العشق أنا جعلته عشق مجازي، عشق غريزي أنا جعلته، لكن هذا لم يكن مقصودي. لذا سئل الإمام الصادق عن العشق، عشق ليلى وقيس هذا المعروف، وأمثال كل طبعا كل أدب من الأمم ومن الأقوام عندهم هذه الظاهرة، ظاهرة العشق والحب الأنوثي والذكوري بين الأنثى والذكر، أنه هذا موجود. يعني عشق حيواني يسمى عنه بالعشق الحيواني في اصطلاح أفلاطون أرسطو في الفلسفة، العشق الحيواني هذه موجودة في كل أدب من الأمم. أشوف مثلا بأوروبا موجود اثنين عاشق ومعشوق، شيرين وفرهاد في الأدب الفارسي، بالأدب العربي قيس وليلى، أو مثلا سلمى وعاشقها وإلى آخره، هذه موجود كل أدب. هذا ليش؟ حتى الإنسان من هذا المجاز يصل إلى الحقيقة. لما سئل الإمام الصادق عن العشق المجازي، هو العشق مثلا أنه أنا عاشق فلانة، أو مثلا فلانة تقول أنا عاشق فلان، ويدعون كل واحد العشق والرسائل بيناتهم والغزل والتلفونات والجوالات وإلى آخره، وكل يوم مثلا تلفون وما شابه ذلك. هذا كله الإمام الصادق لخصه بكلمة واحدة. سئل عن العشق قال قلوب قد خلت عن ذكر الله فأذاق الله حب غيره. هذا المفروض القلب يكون لله، لكن لما خلى عن ذكر الله الله سبحانه وتعالى يبلش يبلي بيش؟ بمحبة فلان وفلانة، يبتلي بمحبة سيارة، يبتلي بمحبة بيت، يبتلي بمحبة مهنة، يبتلي بمحبة طابع. أنا الطفل تتعب طوابع، يبتلى على كل حال. إذا ماكو حب الله يبتلى بحب غير الله. قلوب قد خلت عن ذكر الله، لأنه هذا القلب عرش الرحمن، هذا القلب حرم الله، لازم يكون بي الله سبحانه وتعالى. حب الله القلب وعاء، القلوب أوعية، وعاء لحب الله، وعاء للرحمة الإلهية، وعاء لأسماء الله، لصفات الله، لرحمة الله. فلكن هذا الوعاء لما ينتكس بالمعصية، عندنا في الحديث الشريف أنه إذا أذنب الإنسان ذنبا تكون نقطة سوداء، وإذا أذنب الذنب الثاني تكبر هذه النقطة السوداء، والثالثة تكبر إلى أن ينتكس القلب وينعكس. هذا القلب الذي كان وعاء لنزول الرحمة مثل الطاسة اللي تنعكس، بعد الرحمة لمن تنزل تروح هدر بالنسبة لهذا الشخص ما يستفاد من رحمة الله. لذا قلوب قد خلت عن ذكر الله فأذاقها الله حبه غيره. فالله سبحانه وتعالى يقول أنا أعطيتك الحب الغريزي، لأنه المعاش لابد من حب الغريزي، المعاش لابد أكبر محبة بين الزوج والزوجة، لازم تتعلق بمعاشك وبحياتك وتتعلق بمهنتك، لكن هذا كلها العلائق إنما يجعلها جسر للحقيقة. لذا ليس الزهد ألا تملك شيئا، لا أملك كل شيء، أملك أحسن قصر، أحسن بيت، أحسن سيارة. أصلا من سعادة المرء الدار الوسيعة، من سعادة المرء المركب البهي، من سعادة المرء الزوجة الصالحة، أملك هذه، ولكن بشرط أن لا تكون أنت مملوك لها، تكون مالكا لها. فليس الزهد أن لا تملك شيئا، الزهد أن لا يملكك شيء، هذا المهم. قصة معروفة أنا أذكرها دائما للطلاب في مقام الزهد، على أنه شيخ المحقق النراقي صاحب كتاب جامع السعادات، هذا لما كتب جامع السعادات واحد درويش، هذول دراوش على أساس أنهم زاهدين بالدنيا وتاركين الدنيا وشايل كشكولة ويمشي بالشارع، فذول إذا واحد من الدراوش قرأ الكتاب أعجبه قال خلي أشوف هذا المؤلف، راح إلى كاشان. فلما ذهب إلى كاشان شاف الشيخ المحقق رحمة الله عليه جلاله وحشمه وبيت وناس تطب وناس تطلع وكلش يعني أكثر من اللازم، هكذا أتصور أنه هذا كله رغبة الدنيا وحب الدنيا. فقعد إلى انتهى المجلس، بعد ذلك قال درويش تفضل أمر خدمة، قال والله أنا مع الأسف قريت كتابك وكنت أتصورك أنك عالم مع علم، ولكن الآن تبين لي أنك عالم لست مع علم، عالم بدون عمل، معذرة عالم مع عمل، ولكن تبين لي أنه الآن عالم لست مع عمل، فعلمك لا ينفع أصلا، علم لا علم عندك. قال شنو مطلوب مني؟ المفروض شنو؟ شو أسوي؟ لازم تطلع معي للعبادة مثل ما أنا أطلع للصحراء تطلع معي للعبادة. قال تفضل قوم الروح. يقول قام المحقق النراقي عليه الرحمة وذهب مع هذا الدرويش، طلعوا برا إلى صحراء كاشان على أساس ينحون للعبادة. وإذا به الدرويش قال يا شيخ أنا نسيت هذا الكشكول، نسيته في بيتك، خل نرجع. قال شنو؟ قال خل نرجع. قال ليش؟ قال مو نسيت الكشكول، المفروض أنه هذا كشكول لازم أشيله ويا ميسي. قال له شوف أنا كل العيال تركتهم والبيت تركته والناس تركتهم والحشة والقدم كلها تركتك حتى أكون معك من أهل العبادة والسير والسلوك، أنت كشكول واحد ما تقدر تعوفه، خل نرجع عمي خل نرجع. فرجع على ما كان عليه. فلذا الزهد ليس أنه لا تملك شيئا، الزهد أنه لا يملكك شيء. فالله سبحانه وتعالى نطى الحب الغريزي ولا بد، ولكن بشرط أنه لا يتجاوز الشهوة، لا تتجاوز حتى يقع الإنسان في السباح والحرام والعياذ بالله، هذا الخطر. نطاق حق أنه تنظر إلى المرأة في مقام العاقد والزواج لمرة واحدة وتتكلم معها ما يخالف، أما شيل التلفون وتكتب تلفونه وتكتب تلفونك وما شابه ذلك، وعلى أساس أنه إحنا هذا بدون ريبة بدون شهوة بس مجرد أنه دردش مجرد أنه بالكمبيوتر واحد للثاني وما شابه ذلك، هذا كل شيطان، هذا كل شيطاني. لكن إنسان غافل يحسنون أنه يحسنون صنع يا شباب، هذا خطر. إحنا جينا الإمام الحسين حتى نصل إلى ما أراده الإمام الحسين منا، سأبين ماذا أراده الإمام. لذا الله سبحانه وتعالى يقول لك أنا أعطيتك الحب الغريزي بس لتمشيت الأمور، أما أنه تفنى في ذلك لا، أما أعطيتك الحب الفطري عليك أن تفنى في ذلك. الحب الفطري فناء. ليلة عاشوراء أصحاب الإمام الحسين بحبهم الفطري للإمام الحسين وصلوا إلى حد الفناء في الله والبقاء بالله في السير والسلوك، آخر منزل 100 منزل يذكر، آخر منزل ومقام هو الفناء في الله. فيقال أصحاب الإمام الحسين وصلوا إلى هذا المقام فناء في الله، لذا الإمام الحسين أراهم الجنة وحور الجنة، كشف عن أبصارهم لأنهم وصلوا إلى مقام الفناء بعد خلطوا من الطبيعة، خرجوا من الدنيا الطبيعية فأراهم الحقيقة، كشف عن أبصارهم. لذا يقول زهير وأمثال زهير أنه لو قتلت مرة وثم بعد ذلك أحرق وأذر ترابا رمادا ثم مرت لك أحيا وأقتل وإلى 70 مرة يفعل ذلك بي، أنا مع ذلك ما أتركك يا أبا عبد الله، أموت دونك. ليش أموت دونك؟ هذا شنو هالمقام؟ وين وصل هذا الحب الفطري؟ وين وصل بالإنسان؟ أين وصل بحيث سعيد لما الإمام الحسين في يوم عاشوراء يصلي صلاة الجماعة وسعيد وصاحب زهير بن قين رضوان الله تعالى عليهم يكونون الدرع للإمام الحسين، وإذا به سعيد عندما يسقط يكمل الإمام الحسين صلاته والسعيد يسقط، وهي 13 سهم غير الضربات اللي موجودة بالحجار وما شابه ذلك، 13 سهم فقط في بدنه، 13 سهم في بدنه، وينزف دما في آخر لحظاته ينظر إلى وجه الحسين يقول سيدي يا أبا عبد الله هل وفيت؟ أنا وفيت، أنا محب، أنا عاشق، هل وفيت؟ أنا محبك، أنا عاشقك، لكن أخاف ما موفي بعدني، 13 ضربة رمح وجرح وسهم والآن آخر أنفاسه، يقول له نعم وفيت وأنت يبشر أنت أمامي في الجنة، عند ذلك تفاض روحه. أو عابس الشاكري ينزع الخوذة والملابس ويدخل عريانا في الصحراء في صحراء عاشوراء وفي المقتل والقتال، وإذا به قال له يا عابس أجننت؟ قال بلى أي والله أجنني حب الحسين، حب الحسين أجنني. القاسم رضوان الله تعالى عليه سلام الله تعالى عليه أنه كيف الموت عندك؟ قال له في سبيلك أحلى من العسل، الموت أحلى من العسل، يفدي بنفسه. هذا مقام الفناء والفداء، هذا إنما يكون بالحب الفطري. الله سبحانه وتعالى أراد الحب الفطري وشرع لك شريعة حتى تزداد. فماذا أراد بعد الحب؟ اسمعوها أيها المسلمون، الحديث لكل المسلمين مو احنا الشيعة فقط، لكل المسلمين. الله سبحانه وتعالى لم يرد الحب الفطري وحاسب بالنسبة إلى الإمام الحسين، بالنسبة إلى أهل البيت، بالنسبة إلى القرآن، بالنسبة إلى الله، بالنسبة إلى الرسول الأعظم. ما أراد الحب الفطري فقط تحبه ويكفي، لا، قال لك ما يكفي الحب وحده. صحيح أنا أعطيتك هاي بداية، أكو نهاية عندك، النهاية أريد المودة منك. لا أسألكم عليه أجرا إلا، ما قال إلا الحب، قال إلا المودة. شنو الفرق بين الحب والمودة؟ الحب هو ميل الفطري فقط، ميل القلب، أميل إليك، حبيتك. أما المودة شو وقت تظهر؟ وقت اللي أظهر المحبة. إذا أظهرت، العرب يقول هذه مودة، يود أباه. متى يود أباه؟ ترى يحب أباه، أحب أبويا، ترى لا مو بس أحبه، أحبه وأوده. شلون أوده؟ أطيعه. لما أطيع الأب عند ذلك تعرف المودة. لذا المودة هو حب مع الطاعة، هو حب مع الفداء، هو حب مع التضحية، هو حب مع الخدمة. إذا خدمت المحبوب أنت وددته. فرق بين الحب والود. فالله سبحانه وتعالى أعطاك الحب الفطري للإمام الحسين، قال لك هذا ما يكفيك، الذي يسعدك يوم القيامة إنما هو مودة الحسين عليه الصلاة والسلام. صحيح أعطيتك الحب مكنون في قلبك، مكنون في وجودك، مكنون في بواطن المؤمنين، مكتوب في بواطن المؤمنين، هذا أعطيتكم الحرارة موجودة، لكن الحرارة اللي بيها تفاعل، الحرارة اللي بيها حركة، الحرارة اللي بيها بذل، هذه أريدها من عندك، تبذل. لذا أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وصلوا إلى هذا المقام من العشق الحسيني ومن الفداء الحسيني. ليش؟ لأن الإمام الحسين عندما خرج إلى العراق خطب بالناس خطبة موجودة، آخر الخطبة بها إشارة إلى أنه من يكون حسينيا. إحنا الآن كلنا ندعي حسين، حسين حسين، ما عندنا غير حسين وسيلة، صحيح، لكن الإمام الحسين من يريد؟ ترى أنا أريد الحسين، ترى الإمام الحسين يريدونه حسينيا. خلي نشوف الإمام الحسين من الذي عنده حسينيا يقبله حسين، لأنه إذا قبله حسينيا سيكون من أنصار الحجة. خلوها بذهنكم، كل من قبله الإمام الحسين حسينيا كان من أنصار الحجة عليه الصلاة والسلام. عندي رواياتها، ما أقولها من جيبي، عندي شواهد وعندي روايات وعندي أدلة قاطعة. كل من رضى الإمام الحسين أن يكون حسينيا. ترى أنا أقول أنا حسيني لأنه أشوف نفسي أحب الحسين، أنا حسيني، لكن يا ترى هل يقبلني الحسين بذلك؟ سؤال، ربما ما يقبلني. الكلام هنا أنه الحسين يقبلني أيضا، هذا الذي يخيفنا، هذا الذي يخيف الإنسان. الخوف على ثلاثة أقسام، علماء الأخلاق يقولون الخوف على ثلاثة أقسام، عندنا خوف الجسد وخوف القلب وخوف العقل. أنا أخاف من الله جسدا، معناته شنو؟ أنه يخاف النار، يعبدون الله خوفا من النار، طمعا في الجنة وخوفا من النار، وهو عبادة العبيد. احنا عبيد الله كلتنا، انما من هالباب نعبد الله خوفا من النار، لأنه جسدنا نخاف على جسدنا، يقول لك هذا جسد يحضر يوم القيامة، بدلناهم جلودا، هذا يسود من شدة الاحتراق، فنخاف على أجسامنا وأجسادنا. هذا خوف جسدي، هذا أدنى مراتب الخوف، هذا خوفة عامة. عندنا خوف الخاصة وهو الخوف القلبي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن هوى، مو يخاف النار، يخاف مقام ربه، ومو يخاف من الله، يخاف مقام الله، مقام الله. هذا ليش يخاف؟ يقول لك ليكن أنا أنحرم من الله سبحانه وتعالى، أنحرم فأخاف من حرماني أنه أنا ما أصل إلى مقام الله سبحانه وتعالى، فأخاف من ذلك. تارة لا، يخاف من الله، هذا خوف عقلي، معذرة الأول، الثاني شان خوف عقلي وهو الذي، وأما من خاف مقام ربه خوف عقلي، الخوف الثالث مقام قلبي وهو أن يخاف من الله، أنه الله سبحانه وتعالى لا يقبلني، من هاي خايف؟ ترى أنا أنحرم من الله سبحانه وتعالى، ترى الله يحرمني، يقول لك لا أقبل، صلاتي تصعد إلى السماء في الحديث الشريف عندنا عن ابن مسعود عن رسول الله: صلاتي صلاة معراج المؤمن، يعني صلاة عمود الدين، صلاتي تصعد إلى السماء، في السماء الأولى الملائكة البواب، بواب السماء الأولى ملائكة ينظرون إلى الصلاة يجدون في قلب هذا المصلي أكو حسد. الله سبحانه وتعالى يقول: لفوا الصلاة لفوها فاضربوها برأسه. هذا حاسد، حسود، هذه صلاة ما أريد، هاي صلاة ما أريدها من عنده، فاضربوها فتضرب. لا، تصعد الصلاة إلى السماء الثانية، ما عنده حسد، تصعد إلى السماء الثانية، الملائكة يرون يحاسبون، شوف هذه الصلاة بيها عيب ما بيها عيب، بيها خلل ما بيها خلل. وإذا به يأتي الخطاب أنه لفوه ضربوها برأسه. ليش؟ يقولك لأنه هاي الصلاة في قلب المصلي سوء ظن بخلق الله، عنده سوء ظن بخلق الله، فهذه الصلاة ما أقبلها من عنده. وهكذا هاي السيئات اللي الإنسان يبتلى بها، الأمراض القلبية اللي يبتلى بها، الرياء وتكبره إلى آخره، إلى أن تصل إلى الله نظيفة الصلاة، تصل إلى الله آخر مرحلة في عرش الله. الله سبحانه وتعالى يقول لملائكة العرش: لفوها واضربوا بها رأس صاحبها. ليش؟ يقول لأنه لا تعلمون ما في قلبه، إنه لم يردني بهذه الصلاة. أنت شفت الظاهر فقط، لا، أنا أشوف قلبه، ينظر إلى قلوبكم لا إلى صوركم. قلبه ما أرادني بهذه الصلاة، لذا لا أقبله. لكن الله سبحانه وتعالى لطفا بعباده، ولطفا بأهل البيت، ولطفا بشيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، جعل تربة الإمام، عجيب والله عجيب، جعل تربة الإمام الحسين تخرق، في الحديث الشريف حديث معتبر، تخرق الحجب السابع. إذا صلي على تربة الإمام الحسين، تسجد على تربة الإمام الحسين، تخرق الحجب السبع، يعني حجبات السبعة اللي قلتها، الله سبحانه وتعالى ببركة تربة الإمام الحسين تخرق الحجب السبع. فإذا الله سبحانه وتعالى أراد منا الحب الفطري اللي بيه مودة، بيه عمل، بيه إطاعة، وإلا كل المسلمين يقولون نحن نحب الإمام الحسين، جيب لك واحد مسلم حتى الوهابي يقول لك أنا أحب الإمام الحسين، أما تطيعه، تتولاه، تتبرى من أعدائه، تتبرى من يزيد، يقول لك لا، يزيد تاب آخر حياته، لازم نترضى عليه، يترضى عليه ويقول أنا أحب الحسين، هذا ما يفيد هذا الحب. الله سبحانه وتعالى أراد مودة الإمام الحسين، حب مع طاعة، الطاعة اللي بيها تولي وتبري، الطاعة اللي بيها سلام ولعن. تشوف لك وهابي وقل له إلعن يزيد، مستحيل إلعن يزيد، جرب جرف وهابي يقول لا العن يزيد، يقول لك لا، عفى الله عما سلف، ودول سلف الصالح ما علينا بيهم، احنا خليهم عليهم، هم بيناتهم. شنو بيناتهم؟ هم بيناتهم اهل الجمل، هم بيناتهم معاويه وامير المؤمنين، هم بيناتهم يوم القيامه يفتصلون. احنا علينا ان كلهم نترضى عليهم. ليش علينا كلهم؟ هذا شلون اسلام؟ انا اسلامي مرتبط باسلام الاول، انا اسلامي اخذه من اسلام الاول، اذا الاول معلي بهم يعني قطعتني عن الاسلام، قطعتني عن الدين. لذا الإمام الحسين، من الذي يقبله حسينيا في هذه الخطبة؟ خطبة آخر الخطبة أذكركم هذا المقطع، يقول: وأما من كان باذلا فينا مهجته. الله أكبر، حسيني، من كان باذلا فينا، الخاطر نفقات، مو للرئاسة، مو للكراسي، مو للحكومة، لأنه ألف نفر جوي مع الإمام الحسين في ليلة العاشوراء في مثل هذه الليلة، عافوا الإمام الحسين لما علموا أنه غدا كلهم يقتلون. الإمام قال لهم: ترى باشر كل من معي يقتل، هذا شيء مكتوب في علم الله، يقتل شهادة، كتب إلى بني هاشم كل من يأتي من بني هاشم إلى العراق فإنه يستشهد، ماكو رجوع، ماكو حكومة، يستشهد. الجماعة لما افتموا هالشكل، سكينة عليه الصلاة والسلام تقول خرج زرافات، زرافات كان يخرج من الخيمة 10 و20، وإلى أن بقوا 71 نفر. لذا قال: وأما من كان باذلا فينا مهجة، الخاطرنا حسين الخاطري، حسين الخاطري باذلا فينا مهجته، وإذا بذل مهجته بذل ماله، وإذا بذل ماله كانت حياته كلها حسينية. يا إخوان يا شباب، الحكي وياكم فقط تقريبا، أنتوا العمدة يا شباب. الحسيني مو بس بالحسينية حسيني، مو بس بعاشوراء حسيني، مو أنه يلتحي في عاشوراء ولكن بعد عاشوراء كلها تطير. الحسيني حسيني، حتى بالعرس حسيني، عرسه مشوف عرسه حسيني، ونستهم حسينية، طلعت ويا الشباب حسينية، ما عندهم شيء اللي يخالف الإمام الحسين. من كان باذلا فينا مهجته، طبعا هذا يحتاج إلى بيان وشرح، بس الليلة ما أقدر أشرح لكم. باذلا فينا مهجته، هاي وحدة صفة الأولى، حابسا في ذات الله نفسه، حابسا في ذات الله يعني قفص الذات الإلهية، اعتبرها لنفسك قفص وأنت محبوس في هذا القفص، يعني ما تطلع من ذات الله، دائما أنت في ذات الله. شنو يعني في ذات الله؟ فناء في الله، فناء في ذات الله، حابسا بناء على هذه الرواية، موطنا للقاء الله نفسه، موطن يعني يجعل في قلبه وطنية، وطن يسكن، الإنسان يسكن في وطنه، يسكن في قلبه في وجوده أنه أنا أريد ألقى الله سبحانه وتعالى، أنا مقصودي لقاء الله. الحسيني مقصوده في حياته لقاء الله. درسك أيها الطلاب الذي في المدرسة، درسك حسيني، يعني شنو؟ يعني تدرس لله، للقاء الله. زواجك حسيني، يعني زواج مقدم للقاء الله، أصلا توطن نفسك للقاء الله. أما من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، إذن كل أعمالك صالحة، كل أعمالك حسينية، وليس فقط لطمك حسيني، وليس فقط بكاءك حسيني، وليس فقط دق السواد حسيني، لا، كل حياتك حسينية، طبك حسيني، نجارتك حسينية، خبازك حسيني، كل أسر حسينية. لذا كل من تقدم إلى ظهور الحجة تجد المعالم الحسينية، الأفكار الحسينية، الثقافة الحسينية تشبع بينا. البهجة الحسينية اللي نشوفها الآن في العالم، الآن في العالم دي يصحون يا حسين، الحمد لله أكثركم عندكم فضائياته يشوفون في العالم كلها دي صحيح يا حسين. والعجيب أنه بعض الفضائيات اللا دينية، الفضائيات اللا مذهبية، في سبيل تنقد، عجيب، في سبيل تنقد هذا المسلك وتستهزئ بالذين يقيمون شعار الحسينية، تستهزئ بالذين يتوسلون بالإمام الحسين، في سبيل تستهزئ، لأن هذا أسلوب، أسلوب الكافرين يستهزئون من المؤمنين، يحطمون معنوياتهم بالاستهزاء، يستهزئ، شوف ده يسوي، شوف شلون يلطم، شوف شلون فلان، يستهزئون. هذا الاستهزاء الذي موجود عند الكفار في زمن رسول الله هذا موجود إلى الآن. الاستعمار لما يريد يحطم معنويات المسلمين يستهزئ بهم، هذول وحشيين، هذول ما عندهم ثقافة، ما عندهم حضارة، ما يستهزئ بهم، هذه موجودة، هذا أسلوب، أسلوب لمن يحط معنوية واحد. لذا أهل البيت والقرآن يعلمنا أنه عوض ما هم يستهزئون بكم، أنت تستهزئ بهم، ليش تعطي مجال أنه يستهزئ بك؟ لا تستهزئ به. إذا يقول لك شنو هاي، واحد كان عندنا بس طبعا أعرفه كاملا، هذا راح السوفيت يدرس، كان متدين حسيني ولطام ولا أخ من أقربانا، راح السوفيت يدرس ورجع صار شيوعي. وإذا بيشان يقول شنو هاي النساء لابسين عبايات مثل الغراب الأسود، شنو التخلف، المفروض تظهر المرأة بفاتنها، وقام يستهزئ بالنساء، نسائنا قام يستهزئ بهم، شنو لابسة بوشية وما أدري عباية، شنو التخلف، يستهزئ. احنا لازم نستهزئ بهم، انه انت المتخلف، انت نسيت نفسك، لأن هاي مسألة فطرية، هذا الحجاب أمر فطري للنساء وحقك، دعنا على أنه أمر شرعي وقانون إلهي، لأن القوانين الإلهية كلها مع فطرة الإنسان، لغة القرآن لغة فطرية. المرأة المفروض أن تظهر مفاتنها لزوجها، تظهر مفاتنها لمحارمها، وإلا إذا جعلت التفاحة في مرأة ومسمع لكل واحد عابر سبيل، هو يشعل التفاحة ويروح يأخذها، تفسد، يفسد المجتمع كله، يفسد، لازم تحافظ. سيارة إذا جديدة مثلا، ليش يلبسوها يغطوها بغطاء بستار، يقول لك هاي استوى اشتريت جدي، اخاف واحد طفل يتعدى ويشخطها، هاي فطره، مساله فطريه، هاي ما مكتوب بالكتاب، ما مكتوب بالمدارس، انه اذا اشتريت سياره ايها الناس، اذا اشتريتم سياره جديده بنز اخر موديل فحطوا عليه تشادر مثلا، شو أدروها؟ لا فطرتك تقول. لكن إذا صارت طعطعة سيارة تعبانة بعد رايحة بعد ما أدري لبال يشخطوها ما يشخطوها مو ملي تعبانة هي بعد. كذلك المرأة، المرأة إذا تعبانة بعد كل واحد يشخطها ويروح. أما إذا كانت مرأة نظيفة بتحمولة متدينة تحافظ على عفتها تحافظ على حجابها تحافظ، الحجاب أمر فطري وكذلك كل الأحكام الشرعية هاي أمور فطرية. لكن الجماعة يستهزئون بنا، يستهزئون بثقافتنا، يستهزئون بحسنيتنا بشعائرنا الحسينية. فلذا من كان حابسا نفسه في ذات الله موطنا للقاء الله نفسه فليرحل معنا. يلا باشر أنا مرتحل، فإنني راحل مصبحا إن شاء الله. هذا موجود في خطبة الإمام الحسين. فعليه لابد أن في مثل هذه المجالس نوطن أنفسنا للقاء الله، نستعد. ومن كان هكذا يقبل الحسين سيكون موطئا للقاء الحجة، يكون حينئذ مع الإمام الحجة أدى استعداد بعد يكون في خدمة الحجة عليه الصلاة والسلام. إذا قل الحجة الآن في ليلة من الليالي مثلا بطريق شرعي معتبر، مو أنه شاف بالنوم وما شابه ذلك، لا بطريق شرعي معتبر قال الحجة أنه أترك عيالك غدا عندي حاجة معك أترك عيالك، تقول سمعا وطاعة. ليش نبادل مهجته فيه؟ لأنه موطن نفسه للقاء الله، وإطاعة الإمام هو فيه لقاء الله سبحانه وتعالى. فمن كان حسينيا كان مهدويا، من كان مهدويا كان إلهيا، وهذا هو المقصود من مجالسنا إن شاء الله. خوف الليلة ليلة مصيبة. أنا راح أقرأ لكم مشهدين من مشاهد ليلة عاشوراء. المشهد الأول ترويه سكينة بنت الحسين سلام الله عليها. المشهد الثاني زينب الكبرى. المشهد الأول في هذا الكتاب موسوعة كلمات الإمام الحسين صفحة 299. عن كتاب نور العين بإسنادي عن سكينة بنت الحسين إنها قالت: كنت جالسة في ليلة مقمرة قمرية، ليلة قمرية وسط الخيمة، وإذا أنا أسمع من خلفها بكاء عويلا، أسمع في البكاء عويل بكاء عويل، فخشيت أن يفقه بي النساء، النساء يحسون بالموضوع، فخرجت أعثر بأذيالي. طلعت وثيابهم يدل على أنه كان ثياب طويلة، فتعثر بأذيال ثيابه، وإذا بأبي عليه السلام جالس وحوله أصحابه وهو يبكي. هذا العويل عرفت بمين؟ من خيمة الإمام الحسين. وسمعته يقول لهم: اعلموا أنكم خرجتم معي لعلمكم أني أقدم على قوم بايعوني بألسنتهم وقلوبهم، خرجتم معي لهذا، وقد انعكس الأمر لأنه واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، والآن ليس يكن لهم مقصد إلا قتلي وقتل من يجاهد بين يدي وسبي حريمي بعد سلبهم، وأخشى أنكم ما تعلمون أو تعلمون وتستحيون. لأن الإمام حسين واضح ثورته، واضح ما يستغل الناس، ما يستغل عواطف الناس، ما يستغل جهل الناس، لا أحلامهم كلهم. قال: أخاف ما تدرون، ترى أنا باكر مقتول ومن معي يكون مقتول، شهادة. أخاف تعلمون لكن تستحون، لا هذا الليل خذوه جمل. وأخشى أنكم ما تعلمون أو تعلمون وتستحيون، والخدع عندنا أهل البيت محرم، فمن كره منكم ذلك فلينصرف، فالليل ستير يستر كثير الستر، والسبيل غير خطير، شارع مفتوح، سبيل طريق مفتوح ما بي خطر، طلعوا، والوقت ليس بهجير، ومن واسانا بنفسه، لكن اعلم من واسانا بنفسه كان معنا غدا في الجنان نجيا من غضب الرحمن. وقد قال جدي رسول الله، اسمعوا، وقد قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله: ولدي حسين يقتل بطف كربلاء غريبا وحيدا عطشانا فريدا، فمن نصره فقد نصرني ونصر ولده القائم. شوف ربطك بالحجة، ثورة عاشوراء، ثورة الإمام المهدي، حلقة وصل بين الماضي والمستقبل، هاي يدل عليه. قال رسول الله: فمن نصره فقد نصرني ونصر ولده القائم، ولو نصرنا بلسانه فهو في حزبنا يوم القيامة. قالت سكينة: فوالله ما تم كلامه إلا وتفرق القوم من 10 و20، تفرق القوم فلم يبق معه إلا 71 رجلا، فنظرت إلى أبي منكسا رأسه فخنقتني العبرة، فخشيت أن يسمعني، ورفعت طرفي إلى السماء، ورفعت طرفي إلى السماء وقلت: اللهم إنهم خذلونا فاخذلهم ولا تجعل دعاء مسموعا. وصلت عليهم، فرأتني عمتي أم كلثوم وقالت: ما دهاك يا بنتا؟ فأخبرتها الخبر، فصاحت: وجداه وعلياه وحسناه وحسيناه وقلة ناصراه، أين الخلاص من الأعداء؟ فسمع أبي ذلك، فأتى إلينا يعصر في أذياله ودموعه تجري، وقال: ما هذا البكاء؟ فقالت: يا أخي، ردنا إلى حرم جدنا. فقال عليه السلام: يا أختا، ليس لي إلى ذلك السبيل. قالت: أجل، ذكرهم محل جدك وأبيك وأمك وأخيك. قال: ذكرتهم فلم يتذكروا، ووعظتهم فلم يتعظوا، ولم يسمعوا قولي، فما لهم غير قتلي سبيلا. ولا بد أن تروني، لا بد أن تنسى تروني على الثرى جديلا مقطع، لكن أوصيكن بتقوى الله رب البرية، والصابر على البلية، وكظم نزول الرزية، وبهذا وعد جدكم ولا خلف لما وعد، وودعتكم إله الفرد الصمد. ثم تباكينا ساعة، والإمام عليه السلام يقول: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه الرواية الأولى، المشهد الأول. المشهد الثاني أعظم. المشهد الثاني خلاصة أنه زينب عليه الصلاة والسلام تقول: في ليلة عاشوراء سمعت تلاوة الإمام الحسين يبكي، ذهبت إلى خيمته، شفته وحده، قلت: عجيب، في مثل هذه الليلة أخي يكون وحده؟ لحد وين راحوا أهل البيت؟ وين راحوا الأصحاب؟ يقول: رحت إلى خيمة بني هاشم، وقفت وراء الخيمة، وإذا بي أسمع واحد للثاني يقول: غدا نفتي أنفسنا الإمام الحسين، وكل واحد يخطب. يقول: فرحت بذلك، جيت إلى خيمة الأصحاب، وإذا بي أسمع حبيبنا مظاهره الأصحاب كل واحد يفتي نفسه للإمام الحسين. يقول: اطمأننت، اجيت إلى خيمة الإمام الحسين. قال زينب: ففرحت من ثباتهم، ولكن خنقتني العبرة، عبرتي موجودة عندي، خنقت. فانصرفت عنهم وأنا باكية، وإذا بأخي الحسين قد عارضني، فسكنت نفسي، شافني، سكنت نفسي، وتبسمت في وجهه، ضحكت بوجهه. فقال عليه السلام: أخي، هاي الضحكة اللي أول مرة أشوفها منك، أخي، صار 10 أيام ما شايف كانت تضحك. فقلت: لبيك يا أخي. فقال عليه السلام: يا أختاه، منذ رحلنا من المدينة، مو 10 أيام، من المدينة، منذ رحلنا من المدينة ما رأيتك مبتسمة، أخبريني ما سبب تبسمك؟ ليش تضحك؟ فقلت له: يا أخي، رأيت من فعل بني هاشم والأصحاب كذا وكذا، روت له القصة. فقال لي: يا أختاه، أعلمي إن هؤلاء أصحابي من عالم الذر، هؤلاء أصحابي من عالم ألست، عالم العشق، ألست بربكم؟ قالوا بلى، عالم الفطرة، من عالم الذر، وبهم وعدني جدي رسول الله. هل تحبين أن تنظري إلى ثبات أقدامهم؟ تحبين؟ فقلت نعم. فقال عليه السلام: عليك بظهر الخيمة، روحي وراء الخيمة. قال زينب: فوقفت على ظهر الخيمة، فنادى أخي الحسين عليه السلام: أين إخواني وبنو أعمامي؟ فقامت بنو هاشم وتسابق منهم العباس وقال: لبيك لبيك أخي، ما تقول؟ أروح لك فدوة، شو تقول؟ فقال الحسين: أريد أن أجدد هذا العهد الميثاقي، أجدده في الدنيا الليلة، كل صباح نجدد العهد مع الحجة، لأنه في الميثاق تعاهدنا معه. أريد أن أجدد هذا العهد لكم، أريد أن أجدد لكم عهدا. فأتى أولاد الحسين وأولاد الحسن وأولاد علي وأولاد جعفر وأولاد عقيل، فأمرهم بالجلوس فجلسوا. ثم نادى: أين حبيب بن مظاهر؟ أين زهير؟ أين هلال؟ أين الأصحاب؟ فأقبلوا وتسابق منهم حبيب بن مظاهر وقال: لبيك يا أبا عبد الله. فأتوا إليه وسيوفهم بأيديهم، فأمرهم بالجلوس فجلسوا. فخطب فيهم خطبة بليغة ثم قال: يا أصحابي، اعلموا أن هؤلاء القوم ليس لهم قصد سوى قتلي وقتل من هو معي، وأنا خائف عليكم من القتل، فأنتم في حل من بيعتي، أنتم في حل من بيعتي. حب عشق الحسين حتى ولو كان في حل يقول لك أموت دونك. ومن أحب منكم الانصراف فلينصرف في سواد هذا الليل. فعند ذلك قامت بنو هاشم وتكلموا بما تكلموا، وقام الأصحاب وأخذوا يتكلمون بمثل كلامهم. فلما رأى الحسين حسن إقدامهم وثبات أقدامهم قال عليه السلام: إن كنتم كذلك، إن كنتم كذلك أصحاب قدم ثابتين القدم، فارفعوا رؤوسكم، عين البرزخية، فارفعوا رؤوسكم وانظروا إلى منازلكم في الجنة. فكشف لهم الغطاء ورأوا منازلهم وحورهم وقصورهم فيها. فقال عليه السلام: اجلسوا رحمكم الله وجزاكم الله خيرا. ثم قال، المصيبة هنا، ثم قال: ومن كان في رحله امرأة، إذا أكو خيامكم نساءكم، لأنه بعض الأصحاب جايين مع نسائهم ويا العيال جوا وعيال أهل البيت وعيال الإمام الحسين، فالإمام الحسين تم الحجة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا ومن كان في رحله امرأة فلينصرف إلى بها إلى بني أسد. إذا واحد عنده مرأة، زوجته، بنته، والدته، أي واحد، بني أسد أطراف كربلاء، قبيلة بني أسد، يأخذهم إلى بني أسد. فقام علي بن مظاهر، علي بن مظاهر من بني أسد، وقال: ولماذا يا سيدي؟ هذا كلام جديد، لماذا نأخذ نساءنا إلى بني أسد؟ فقال عليه السلام: إن نسائي تسبى بعد قتلي. ترى وراءك سبي، مو بس قتل، إن شاء الله أن يراهن سبايا، تسبى بعد قتلي، وأخاف على نسائكم من السب، ربما أنتم ما تتحملون، فالأقل أخذوا نسوانكم إلى بني أسد. فمضى، ذهب، فمضى علي بن مظاهر إلى خيمته، إجل خيمته، فقامت زوجته إجلالا له فاستقبلته، قامت إجلالا له واستقبلت علي بن مظاهر وتبسمت في وجهه، تبسمت في وجهه، ليلة عاشوراء تتبسم في وجهه. فقال لها: دعيني والتبسم، الليلة مو وقت ضحكة وبسمة، دعيني والتبسم. فقالت، فقالت: يا ابن مظاهر، إني سمعت، غريب فاطمة خطب فيكم، لأنه شافت غربة الإمام فنسبت غربة الإمام إلى أم فاطمة الزهراء. قالت إني سمعت غريب فاطمة خطب فيكم، وسمعت في آخرها همهمة ودمدمة، فما علمت ما يقول. سمعت أكو همهمة صارت بيناتكم، شنو الموضوع؟ قال يا هذه يا متى الله، إن الحسين عليه السلام قال لنا: ألا ومن كان في رحلي امرأة فليذهب بها إلى بني عمه، لأني غدا أقتل ونسائي تسبى. حشال الحقيقة هنا الموقف، الحسينية هنا تبين وتبان. قال يا هذه إن الحسين قال لنا: ألا ومن كان في رحله امرأة فليذهب بها إلى بني عمها، لأني غدا أقتل ونسائي تسبى. فقالت: وما أنت صانع؟ يلا شو تسوي؟ هذا الإمام الحسين خيركم، أنت ايش راح تسوي الليلة؟ قال: قومي. يلا قومي، وديش إلى بني أسد. قومي حتى ألحقك ببني عمك بني أسد. فقامت، لكن شلون قومة؟ فقامت أرادت تبين لزوجها، يعني ماكو مجال للكلام، موقف حرج، موقف حرج، فماكو مجال تبين له وتتجادل وياه، ولا خليني ولا أخذني ولا فلان أبد. فقامت ونطحت رأسها في عمود الخيمة وقالت: والله ما أنصفتني يا ابن مظاهر، ظلمتني. هذا مو انصاف، انا عشت عمر وياك الحلو والمرضكت وياك، هسه بهاي اللحظه دي تعوفني، هسه توديني الى بني اسد، ما انصفتني. شايف الزوجه المظلومه بعض الاحيان دفت كلمات تجرح مشاعر الرجل الزوج. قالت له: يا ابن مضار ما انصفتني، هذا ترى مو انصاف. نطحت راسها بعمود الخيمه وقالت: والله ما انصفتني يا ابن مظاهر. ليش؟ أيسرك أن تسبى بلا أيسرك تفرح أن تسبى بلا رسول الله وأنا آمنة من السر؟ هاي فرحة لك تعتبر، أنه أنا بالله عدى بني عمامي وآمنة ومرتاحة وبنات رسول الله من منزل إلى منزل 40 منزل سبايا، وأنا قاعدة ببيتي مرتاحة. لا والله ما انصفتني، أنا مو انصاف يا جماعة، والله أنت مو انصاف. أنت سباب لا رسول الله وأنا آمنة من السام. يا ابن مظاهر أيزرك أن تسلب زينب، أن تسلب زينب إزارها من رأسها وأنا أستتر بإزاري؟ والله مو انصاف يا ابن مظاهر. أيزرك أن تذهب من بنات الزهراء أقراطها وأنا أتزين بقرطي؟ أيسرك أن يبيض وجهك، تصير أبيض الوجه عند رسول الله؟ أيسرك أن يبيض وجهك عند رسول الله ويسود وجهي عند فاطمة الزهراء؟ ما أنصفت لي، والله جزاكم الله خيرا، علمونا كيف نموت وكيف نحيا حسينين. والله أنتم أيها الرجال تواسون الرجال ونحن نواس النساء. تؤدي الواجب، احنا من أدي الواجب، واجبكم تواسون الرجال، ضحون بأنفسكم، احنا من نواسي زينب ويتامى الحسين وعيال الحسين الواسي. أنتم توازون الرجال ونحن نواس النساء. فرجع علي ابن مظاهر إلى الحسين عليه السلام وهو يبكي. بعد قالت له: وين تأخذني أنا ويا زينب؟ أنت ويا الحسين وأنا ويا زينب. وكان يبكي، فقال له الحسين: ما يبكيك؟ شنو حدث؟ أشرحت الخيمة وطلعت تبكي. ما يبكيك. فقال سيدي، الله أكبر، هاي العبارة شلون تجرح. قال سيدي: أبت الأسدية إلا مواساتكم. أبت الأسدية، أسدية هاي حسينية، أبت إلا مواساتكم. فبكى الحسين وقال: جزيتم منا خيرا، ألا رحم الله من نادى وغريبا، ألا رحم الله من نادى وبظلوما، ألا رحم الله من نادى وحزينا. صدق مثل حسين بن فاحل الفحول، نور عن المصطفى وام البتول، فوق صدر خال عدوان تجول، وبالشمس عاري ثلاث أيام، ظل ليلة علي الأصغر، ليلة عبد الله الرضيع. ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني، ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني، كيف أستسغي لطفلي فأبوا أن يرحموني. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. يا رب الحسين، يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحج. يا رب الحسين، بحق الحسين، يا رب الحسين، بحق الحسين، بحق الحسين، حسين. قال له: اقطع نزاع القوم. قال له: أضرب الوالد أم الولد؟ يقال: علي الأصغر عبد الله الرضيع من شدة عطشه كان مغمى عليه. هذا رقبته، رأسه لي ورا، النحر مبين، طالعت رقبته. قال: أضرب الوالد أم الولد؟ قال: أما تنا بياض نحر الولد. فضربه بسهم مثلث فذبحه من الوريد إلى الوريد. جاب الطفل للخيام، لما جاب الطفل للخيام استقبلته سكينة: أبتاه، هل بقي من الماء شيئا؟ سقيت أخي، أخي يا عبد الله سقيت. الإمام ساك، وإذا به يمشي مع ولده المذبوح على زند أبيه الحسين مذبوحا، يمشي حتى وصل إلى وراء الخيمة. ما أدري رباب شنو موقفه هنا، الظاهر ما جدت تقول للإمام الحسين: أين ولدي؟ علمت أنه ولده قتل، فلذا ما رادت تأثر بمشاعر الإمام الحسين أو يخجل مثلا الإمام الحسين، ظاهر الحال هكذا. فلم تأتي رباب، يعني الموقف مع عبد الله كله مع زينب، رباب ما إلها دور، مع هي أم، الأم إلها دور، لكن كل الموقف مع زينب. زينب سلمت الرضيع بيد الحسين واستقبلت زينب، لكن رأى النسوة أنه جاء الحسين خلف الخيام، ثم حفر حفيرة ودفنها ولده الرضيع، ولكن يا شيعة الحسين أتدرون بعد ذلك ماذا فعل القساة الجفاة؟ يقال إنهم حفروا تلك الحفيرة وأخرجوا الرضيع وذبحوا وقطعوا رأسه ووضعوا على الروم. أيوا ويلا، رحم الله من نادى ورضيعا وغريبا ومظلوما. شيعتي شيعتي مهما شربتم عذب ماء. الله، هذا الطور جد حلو. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني كلنا. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم لن أو شهيد فاندبوني. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، كيف أستسقي لطيف لي فأبوا أن يرحموني. إلهي، بحق فاطمة الزهراء ارفعوا أيديكم إلى الدعاء. ليلة عاشوراء، ليلة الحسين، ليلة الشهداء، ليلة الوصال إلى الله، ليلة لقاء الله. ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إلهي، بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدي. اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة، أعمالنا، دعاءنا، زياراتنا، حسينياتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، دعانا به مستجابا، أرزاقنا به مبسوطة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لخدمة الإسلام، لخدمة شريعة الحسين، لخدمة شريعة جده المصطفى. اللهم اجعلنا من خدام الشريعة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واسعدنا في الدارين، اسعد أهالينا في الدارين، ارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة. اللهم ما طلب له وما لم نطلبه وهو بصلاحنا أنزله علينا الساعة الساعة. اقضي حوائج المحتاجين لا سيما الحاضرين، شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما مرضى الحاضرين، أدي ديون المدينين لا سيما الحاضرين. اللهم وفقنا جميعا لكل خير. اللهم ارزقنا حسن العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، ووالدي وأمواتكم وأموات السامعين والمشاهدين. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.